بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم أنوار مكة والمدينة، والذي يأتيكم من قناة الأنوار الفضائية. خبير البرنامج هو سماحة الشيخ علي الكوراني، الباحث والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله، الله يبارك فيكم. مشاهدين الأعزاء، كان الحديث في البرنامج السابق حول فهرس، تعرضنا إلى فهرس لمواضيع الآيات، فهرس موضوعي بالآيات المباركة حول مكة والكعبة، وكذلك فهرس حول الأحاديث المتعلقة بمكة والكعبة. وبدأنا بتفسير بعض الآيات المتعلقة بمكة والكعبة، واليوم إن شاء الله ننتقل إلى محور آخر ونكمل هذه الآيات فيما بعد إن شاء الله. سمحت الشيخ، بالنسبة للمحور الجديد الذي ندخل به في هذا البرنامج هو مسألة بداية خلق الأرض من الكعبة ودحو الأرض من تحتها، الذي نستفيده من الآية المباركة أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وكذلك من رواية أخرى للإمام الباقر، من رواية الإمام الباقر سلام الله عليه، اللي قال في آخرها أول بقعة خلقت من الأرض الكعبة، بعدما ذكر هذه الآية المباركة أن أول بيت للناس وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، قال فأول بقعة خلقت من الأرض هي الكعبة. السؤال هنا يعني كيف تم مسألة خلق الكعبة وكيف دحيت الأرض من تحتها؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخي الكريم، مسألة كيف خلق الله، وأول ما خلق الله، ثاني ما خلق الله، ثالث مراحل خلق الله سبحانه وتعالى، طبعا نحن كنا غائبين عنها. صحيح. وهذه أمور ما يمكن إثباتها حتى بالوسائل العلمية، ربما تتطور الوسائل العلمية في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه ويمكنهم كشف. الآن ما يقال عن تقدير عمره، عن النظرية اللي موجودة عن خلق الكون الآن، أنه كان موجود مادي، كان وجود مادي وحصل انفجار كوني، حصل كذا، الطبيعة عملت، طبيعة سوت، طبيعة، وما عندهم حتى عن الأعمار ظنون، كل اللي عندهم فيه هو ظنون وفرضيات. سمحني الشيخ، أنا أريد هذا، أقول كيف تم خلق الأرض، أول بقعة خلقت حسب الرواية، نريدها من ما نستشفه من أحاديث أهل البيت. نعم، أنا أريد، نعم. أريد أن أكمل مقدمة. نعم، فضل. حتى نعرف قيمة أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام في خضم الظنون والجهل العالمي، جهل العلم الحديث اللي يسمونه. قلت لأحد المستشرقين في كامبريدج، كنا في كامبريدج، قلت له نظرية داروين ما هو دليلها العلمي عندكم؟ قال في الواقع ما لها دليل علمي، وإنما هي أحسن فرضية موجودة. نظرية داروين اللي روج لها اليهود في العالم وروجوا لها في العالم، يعني ظني. يقول ما لها دليل علمي. قلت له أولا تكلمنا عن إنسان بلتاون اللي كانوا اكتشفوه، وبعدين اكتشفوا أنه تلميذ داروين، هم جابوا الجمجمة وكيف بردوها بالمبرد وخلوا عليها أصباغ حتى تبين قديمة، وفي الموضوع فيه تكلمنا في هالموضوع. الآن قلت له طيب، حتى لو وجدنا جماجم وهياكل عظمية لناس، من الذي يثبت لكم أنها هي من آدم؟ يمكن سلاسل قبل آدم كانت موجودة. خل موجود له، نعم عندنا أحاديث، النبي الإسلام وأهل البيت يقولون نعم، يقولون أعجب، تغيرت حالته، وأخذ رقم الحديث ومصدره واهتم بدراسة، قرأت له النص إلى آخر. المهم، كل ما يوجد الآن عن بداية خلق الكون، مرة كنت في لندن بالسبعينات قالوا لي أخذ نظرية أنه كانت الأرض والسماء والكون كان عن كتلة سدينية مغناطيسية أو كهرومغناطيسية يسموها. هذه الغوخ كان قبل هالمرحلة وصلوا إلى نتائج جديدة أنه كان ماء سائل، غاز سائل يعني ماء، وصلوا كان عرشه على الماء. أنا أريد أن أقول أنه أمام هذه الاحتمالات والظنون نحن ما نعرف، إذا عندنا مصدر نفس رب العالمين اللي خلق هذا الكون يقول له أنا بديت بهذا ثم سويت هذا، له أهمية علمية مهمة. ونحن عندنا القرآن والوحي، وأهل البيت عليهم السلام حديثهم حديث رسول الله، اللي حاول بعضهم يحاول يتخابث يقول حديث ورواية، رواية عن أهل البيت حديث عن رسول الله، حديثهم حديثي، هو قال كتاب الله وأترتي، يعني قولهم قولي، حديثهم كتاب الله خذوه منهم، سنتي خذوها منهم، حديثي خذوها منهم. هم مع القرآن ما يفترقان، مثل ما أن القرآن معصوم هم معصومون. النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لما أخبرونا أنه هكذا بدأ الخلق، معنى هؤلاء لهم نافذة مفتوحة على الغيب والله أخبرهم. القيمة العلمية لهذه الأحاديث تظهر عندما نرى الظنون والضياع والاحتمالات عند مختلف النظريات العلمية لتكون الكون ونشوء الكون. عندنا نحن الأحاديث الصحيحة عن النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أن الكون بدأ بخلق نور من نور العظمة، وهذا الحديث يرويه نحن وهم جابر بن عبد الله الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما أول ما خلق الله عز وجل؟ قال له أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر صلى الله عليه وآله. الله مخبر نورك أنت أو هو يعرف، يعني أول أطلعه. إذن كيف يعني نور شخص؟ طيب من نور عظمته خلق نورا، هذا النور له مسارين، مسار بأشخاص نبي وأهل البيت، مسار آخر هذا النور تعاظم وصار كتلة كبيرة. وإقرأ هذا النص اللي في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام يصف كيف الله عز وجل خلق النور وجعله، هذا النور جعل سائل مثل الأنوار، جعل سائل وكيف سلط عليه الرياح وكيف ماجه وكيف سوى وكيف طلع منه زبد وكيف طلع منه ماء وغاز سائل وطلع منه وبدأ منه تشكيل الكون. نور يعني مثل زبدة هالنور اللي خلق منه نور النبي وأهل البيت عليهم السلام، بقيته عند مشروع فيه وبدأ يخلق. لما خلق مثل هذه الخميرة الكبيرة للكون، هذه الخميرة الكبيرة للكون أخذ يفصلها سبع سماوات، هذه الخميرة قطعة منها الأرض، الأرض أول ما خلق منها الكعبة، مكان الكعبة النقطة المركزية، من تحت الكعبة بدأ نحو الأرض. ثم ما المانع من ذلك؟ أول لا مانع علمي. نعم عندنا أحاديث صحيحة عن النبي وأهل البيت عليهم السلام أنه أول ما خلقت الأرض خلق منها مكان الكعبة، ثم دحيت الأرض من تحت الكعبة. وللآن ما كشفنا حتى كشف علمي يا أخي، عندنا نص أن قريش لما أرادت أن تحفر الكعبة وصلوا إلى أساسها، هذا الأساس واحد ضرب شاف لون صخر آخر ضرب بالمعول تحت حتى يشيله فماجت جبال مكة، يعني ماذا ما نعرف. عندنا بزمن الحجاج عندما أراد الحجاج أن يبني الكعبة حفروا الكعبة، حفروا لما وصلوا إلى القواعد أرادوا أن يبنوا، إذا ثعبان كبير خافوا، كلهم خافوا، قالوا ماذا نصنع؟ خافوا أن يقتحموا حتى على الثعبان غير عادي، تكأتني خلاص نوصف الكعبة. ما كيف يحل المشكلة؟ قالوا له ما لها حل إلا أن نسأل واحد يمكن أن يجيبنا. قال من هو؟ قالوا علي بن الحسين. قال هذا معدنه، نعم هذا معدن، هذا يستطيع أن يجيب. نعم. فسأله الإمام زين العابدين عليه السلام، أرسل إليه، كان في مكة لعله، قال له يا حجاج أنت أخذت جئت إلى هذا التراب المقدس تربة إبراهيم وأحجاره ونهبتها وأعطيتها للناس نهبوها وخرتوها من حوالي الكعبة وتريد أنه يمكن الله من بنائها، أرجعوا إليها. قال له أنت من؟ أنت أحضر. الإمام حضر، لا حي ولا شيء، وكشفوا كشف التراب، لما وجد قواعد البيت الأصلية يقول بكى، غطاها برداء وبكى وهو خلى تراب وقال جيب التراب. ثم يقول بدأوا يبنون، قل رجعوا تراب الكعبة. ليش الآن مرتفع بأرض الكعبة؟ ليش مرتفع؟ لأن الإمام زين العابدين عليه السلام أمرهم أنه كل اللي أخذتوه رجعوه، ترابها اللي حفرتوه من الأساس خلوه في وسطها، ما تأخذوا حبة التراب. ليش الآن عندنا الحكم الشرعي اللي يأخذ شيء من الحرم يرجع إليه؟ هذه كلها فيها أسرار، أسرار إلى الآن ما كشفت. إذن ليس عجيبا أنها أن تكون هذه النقطة المركزية في الكرة الأرضية وأنها دحيت من تحتها الأرض. نعم. إذن سمحت شيخ، أول بقعة المقصود هنا مو الكعبة، يعني بناء الكعبة أو الحجار أو الكعبة، وإنما موضع الكعبة أساس البك. هذا البك مكان الكعبة. نعم. هذا المقصود يعني. أنا أحب أخي الكريم أن أقرأ هذا النص. هذا النص في من لا يحضره الفقيه من أوثق مصادرنا وغيره رواه، يقول عن ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء عندنا شخصيات كانوا كبار مثقفين وملحدين في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، ولهم نفوذ بين العباس، أبو شاكر الديصاني اللي أشهرهم ثلاثة، ابن أبي العوجاء وابن أبي العوجاء وابن المقفع، كل شخصيات لهم نفوذ. ولاحظوا من الحرية اللي أعطتها الحكومة في وقتها والدولة والخلافة أن ابن أبي العوجاء يجي إلى مكة وهو ملحد ويدخل ويناقش الناس في هذا الحج. يقول ابن أبي العوجاء كان بالأول كان مخلطا، يقول طورا بالقدر طورا بالجبر، وما اعتقد مذهبا، ودخل مكة تمردا وإنكارا على من يحج، وكان يكره العلماء مساءلته إياهم ومجالسته لهم لخبث لسانه وفساد ضميره، يعني ما في أحد يجاوب أبدا. ومن الخليفة إلى عامة العلماء هم من؟ هم كبار أئمة المذاهب تلاميذ الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول فأتى جعفر بن محمد وله قصة، قالوا له لا تذهب، كان مع ابن المقفع أبو شاكر الديصاني، هو إلا يريد أن يذهب. المهم جلس إلى الإمام الصادق سلام الله عليه ثم قال له إن المجالس أمانات ولا بد لكل من كان به سعال أن يسعل، أفتأذن لي بالكلام؟ أول أمانات يعني لا تقول للسلطة تقيم علي دعوة حتى يثبت إلحادي ويقتلوني، أطمئن. ثم اللي عنده سعال لازم يسعل، أنا عندي سعال تسمح لي؟ فقال له عليه السلام تكلم، قال إلى كم تدوسون هذا البيدر وتلوذون بهذا الحجر؟ هو محضرهم، حضر جلست مناقشت الإمام الصادق سلام الله عليه، إلى كم تدوسون هذا عن الطواف وتلوذون بهذا الحجر الحجر الأسود وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير؟ يقول من فكر في هذا علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر، هذا العمل من اللي أمركم به؟ فقل فإنك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك أسه ونظامه. خبرني ابن النبي أبوك جدك اللي هو أمر الناس بهذا. فقال أبو عبد الله عليه السلام، طبعا هذا الراوي ينقل الجلسة، راوي ينقل الجلسة ينقل جزء منها، وإلا هي مجلس مناظرة واسع، في أن وجدت في نصوص أخرى نقلوا جزءا آخر من هذه الجلسة. هذا يدلنا أيضا على أنه ما يوجد من يجيبه، ويدلنا على أنه الراوي هالجانب اللي حفظه نقله. يقول الإمام أجابه بسجع على نحو ما حضر، هو محضر وكاتب يا جماعة. الإمام أجابه قال إن من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق فلم يستعذبه، وصار الشيطان وليه يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره، وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمة والجلال، خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، وأحق من أطيع فيما أمر وانتهي عما نهى عنه وزجر، الله المنشئ للأرواح والصور نهى عنه وزجر، الله المنشئ للأرواح والصور. قال ابن أبي العوجاء، سمعت شيخنا قبل القول ابن أبي العوجاء، هنا الإمام سلام الله عليه أيضا يقر أنه خلقه الله قبل ألف عام. نعم، في هذه الرواية. نعم، خلق هذا البيت مكان الكعبة، يعني مكان الكعبة. نعم، موضوع البيت. نعم نعم، خلقه قبل ألف عام، قبل خلق الأرض بألفين، قبل أن يدحوا الأرض. نعم نعم، بعدين دحى من تحته الأرض، يعني كما تفضلت في المقدمة، فهذا يدعم الرواية. نعم نعم. يقول أبو العوجاء، ابن أبي العوجاء قال لا، أنت تقول عن الله أحلتني على غائب. يقول قال له أنت كل تقول الله سوال وما أحس به، المادي الماديين لم يسمي الله عز وجل، هو يؤمن بالبركة في فلوسه، أو يقول والله واحد ملحد كان يقول أنت فلوسنا ما فيها بركة، أنت الطلبة فلوسكم بها بركة، وهو ملحد لأنه يحس بالبركة، يريد أن يحس بالله. هذه المغالطات موجودة شيخ. نعم. يقول الإمام سلام الله عليه قال له ويلك، وكيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد وإليهم أقرب من حبل الوريد. بنص آخر يقول والله ما زال يعدد لي كيف يكون غائب، اللي أنامك بعد يقظتك، أيقظك بعد منامك، اللي بين لفعاليات الله عز وجل في نفسه في بدنه، يقول والله ما زال يصف من فعل الله حتى تخيلته بيني وبينه. هذا أبو شاكر يعني. هو ابن أبي العرجاء. ابن أبي العرجاء. نعم. ابن أبي العوجاء أو العرجاء. العرجاء. نعم. يقول فأما الله العظيم، يقول كيف يكون غائبا، فأما الله العظيم الشان الملك الديان، فإنه لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان، ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان، والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة وأيده بنصره واختاره لتبليغ رسالته، صدقنا قوله بأن ربه بعثه وكلمه. يقول الإمام سلام الله عليه بعد أن أجاب داخ، فقام ابن أبي العوجاء قال لأصحابي من ألقاني في بحر هذا، من اللي ذبني منكم في هذا البحر، مع أنهم هو كان مصر، سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة، قلت لكم أنا أريد. يقول قالوا له ما كنت في مجلسه إلا حقيرة. شو أنت ما استطعت تتكلم؟ قال جماعته إيه؟ قال إنه ابن من حلق رؤوس من ترون، هذا ابن هذا النبي اللي حلق رؤوس هذول كلهم، يعني ملحد ما يريد يقتنع. يقول وهذا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، ترى النص منا الذي فيه نص على أن الله خلق الكعبة قبل خلق من الأرض، لكن كأنه نواة الأرض هي الكعبة، مركز دحاها من تحت كيف، وكيف يصنع من الهواء الماء ويسلط عليه الهواء ويحوله إلى مادة ويحفصل من المادة سبحانه وتعالى، هذا فيه تفصيلون. نعم. وهذا عندنا نص آخر أخي الكريم يكمل لك على هاي. هذا صحيح السند عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول لما هبط آدم على أبي قبيس، وهذا يدلنا على أن نزول آدم في مكة وليس في الهند، ممكن رحل في الهند ولكنه نشأة المجتمع الإنساني الأول في مكة ومحيطها ثم امتد إلى وادي الرافدين وربما الهند، شكى إلى ربه الوحش آدم وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة. في الجنة يسمع مراسل تسبيح الملائكة، أخبارهم، وضعهم، عايش في المجتمع وعايش غريب في منطقة قفرة نزل بجزيرة. فأنزل الله عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها، وكان قد بلغ ضوءها موضع الأعلام، موضع الأعلام، فعلمت الأعلام على ضوئها فجعله الله حرما. الأعلام المقصود بها حدود الحرم. حدود الحرم، نعم، حدود الحرم الأعلام، نعم، اللي أنا ذكرت أنه من ناحية 5 كيلومترات، من ناحية هذه من ناحية التنعيم، نعم، من ناحية جدة 26 كيلومتر تقريبا، من ناحية طائف 8 كيلومتر، التفاوت. وياقوتة حمراء وشعت، ولماذا حمراء وكيف شعت وما هو إشعاعها وليش قال اجعلها وطف حولها ونزل لك كهرباء الله عز وجل المضيء له المنطقة اللي محتاج إليها، على أي حال تصل إلى الطائف، يعني ضوءها كان يصل إلى الطائف ما شاء الله، معناه أنه يتحرك آدم بروح ويجي آدم وأبنائه. المهم هذه الأحاديث عندنا صحيحة السند أن الله عز وجل دحى الأرض من تحت الكعبة. كيف عمل هذا شغله؟ نحن نصدق، نصدق لأنه هذا يخبرنا مصدر صادق، بينما النظريات العلمية ظنون واحتمالات، ما يمكننا أن نترك اليقين إلى ظنون واحتمال. سمحت الشيخ، هنا توجد رواية ينقلها الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع، ينقلها طبعا عن الكافي، عن الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه، أن الله تبارك وتعالى دحى الأرض من تحت الكعبة إلى منى، ثم دحاها من منى إلى عرفات، ثم دحاها من عرفات إلى منى، فالأرض من عرفات وعرفات من منى، ومنى من الكعبة. بعدين آخر الرواية يقول وكذلك علمنا بعضه من بعض. هذه الرواية اللي ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. السؤال الأول هو حول الرواية هاي نفسها، ايش تعليقكم على الرواية، يعني على نفس الرواية من ناحية صحة سنتها أو لا؟ اللي أذكر أنها المضمون عندنا صحيح السند، نعم، وهذه الرواية تدل على أنه أكو تنامي معين في التكسير، أسلوب تكسير، نعم، لما خلق منى من البيت، من مكان البيت، نعم، خلق عرفة من منى، من منى، خلق بقية الأرض من عرفة، من عرفة، نعم، معناه نوع من التكسير بالنمو، بالنمو بالتكاثر. هذا لا يدل على كروية الأرض أولا؟ دعوا دعوا تعبير باعتبار الدحوة على كروية الأرض، نعم، والأرض بعد ذلك دحاها، نعم. والتعبير الدقيق بدحاها الدحية البيضة، نعم صح، دحاها يعني هم تدل على بيضوية الأرض، على كرويتها البيضوية، حتى في بعض المناطق في العراق يسمون البيضة الدحية، نعم كذلك، نعم. المهم أنه يعني الأرض تكونت من هذه الخميرة اللي هي مكان الكعبة وتفصل منها، وبالمرحلة الثالثة منها، من المرحلة الثالثة، المرحلة الأولى أو الأولى الكعبة، من عرفات، من المادة اللي تكونت منها منطقة الأرض في عرفات، بقية منطقة الأرض تكونت منها. وكيف تكونت منها وهي حارة وداخلها إلى الآن الأرض تنور وقشرتها وجبالها ومياهها، كيف ترتبت؟ نعم نقول منها. لعل سؤالك عن أنه مثل الإمام عليه السلام لتكاثر الأرض من مكان الكعبة بارتباط علمهم بعض. نعم هذا ما حبقتنا سئلة في نعم. نعم شو نعم. النص عندك؟ نعم السؤال أنه يعني شون هنا مقارنة بين كيفية دعوة الأرض وعلمهم أهل البيت سلام الله عليهم أنه بعضهم من بعض، يعني شو يقصد الإمام بهذه المقارنة؟ نص الإمام شو يقول العبارة؟ وكذلك علمنا بعضه من بعض. علمنا بعضه من بعض يمكن أن نفهم هذا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل خلف عليه في مرض وفاته، مرض وفاته طال وكان به أحداث وأحداث حوالي أسبوعين صلى الله عليه وآله وسلم. أين علي؟ أين علي؟ قال أدعو ندعو لك فلان، لا ندعو لك فلان، لا أين علي؟ أم سلمة تقول لهم ما يريد إلا علي. قالوا أنت أرسلته في مهمة بعده ما جاء. أين علي؟ يقول جاءه فلان وفلان فأعرض عنهما. جاء علي قال فرغ الغرفة خلي بس أنا وياه، وطال طالت جلستهما. لما خرج قالوا له ماذا قال لك؟ قال علمني ألف باب ينفتح من كل باب منها ألف باب. يعني ماذا؟ يعني هو هارد كمبيوتر وصل في هارد وفضل المعلومات فيه، أعطاه أصولا. أول شيء نوعية الأستاذ، أول مخلوق لله. نوعية التلميذ، تلميذه حبيبه ناصره عزيزه، أعطاه هذه الأصول يتفرع منها. إذن العلم من طبيعته أنه من أصوله تأتي التفريعات. الآن اللي يحسبون الأبراج هي مجموعة، مجموعة قواعد يطبقها هنا يطبقها هنا يطبقها هنا. هنا يريد أن يقول الإمام صلوات الله عليه بهذه الرواية على فرض صحتها أن هذا التنامي كيف عندك أصل مبارك وهو مكان الكعبة، خلقت منه بقواعد النمو والفعالية الإلهية منه نفس القاعدة خلقت عرفة بعدين كل الأرض. علمنا هكذا، يعني في أصوله مترابط وعن طريق النمو وزيادة يتنامى علم الأنبياء والمعصومين يتنامى وبعضهم من بعض، هذا معنى. نعم سمحت الشيخ ننتقل إلى سؤال آخر يرتبط بنفس المحور، محور بدء خلق الأرض وخلق الكعبة. هل أن بيت الله الحرام هنا نزل من السماء أم أن الله تعالى خلقه في الأرض يعني؟ وما الذي نزل من السماء بالضبط؟ شنو نزل من السماء؟ أنا اتبعت هذه أنه عندنا تعبير أن الكعبة نزلت من السماء في من لا يحضره الفقيه، لكن الرواية مرسلة يقول ب25 ذي القعدة أو ب29 ذي القعدة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه الرواية أنها نزلت من السماء الكعبة. وعندنا النصوص اللي تقول أنه أنزل الله على آدم ياقوت حمراء فوضعها مكان البيت فأضاءت وكان يطوف حولها. مقتضى الجمع بين الروايتين أن نقول الذي أنزل هو الياقوت الحمراء الذي أنزل من السماء. نعم ولعلها جعلت في أساس الكعبة وهو موضع البيت يعني. نعم موضع البيت. والكعبة اسم للغرفة المربعة المكعب، العرب تسمي المربع المكعب. نعم الكعبة غرفة مبنية في بكة في مكان، مكان بكة موضع البيت. وبنيت هذه الغرفة المكعبة على الموضع. نعم نعم إذن لما نزلت الياقوت الحمراء على آدم قواعد البيت موجودة، قواعد البيت لسه ما نعرف أسرارها، قواعد البيت موجودة. نعم لما قواعد البيت موجودة ومكان الكعبة موجود آدم وضع الياقوت هناك وصار مطاف وحج. نعم ربما بني عليه بعد ذلك ثم أهمل. بزمن نبي الله إبراهيم لما جاء جبرائيل ودله عليه كان ربوه من مدر وحجر، تراب ومدر دله عليها. إذن هل مكان له خصوصية والذي أنزل من السماء ليس هو ذلك المكان، وإنما الذي أرجحه أن يكون نفس الدرة التي أنزلت على آدم عليه السلام. سمحت الشيخ، هنا توجد لدينا ثلاثة أشياء أو أربعة، يعني عندنا موضع البيت، وعندنا البيت نفسه، وعندنا الحجر الأسود، وبتعبير البيت المعمور. هنا هذه الأشياء الثلاثة الأولى، الموضع البيت والبيت والحجر الأسود، يعني ما معناها بشكل دقيق، وعلاقتهم بالبيت المعمور شنو؟ البيت اسم للكعبة، البيت الحرام أو الكعبة. نعم. مسجد الحرام غير. مسجد الحرام غير، مسجد عام أوسع من البيت. البيت هو الكعبة نفسها. ويعبرون بالبيت الحرام سمعت شيخ؟ البيت الحرام عن نفس الكعبة، عن نفس الكعبة. نعم. الكعبة تقع في المسجد. نعم. هي شوف مكانها بكة، هي الكعبة وهي البيت الحرام. الضراح المعمور كعبة الملائكة، ولا يبعد أن يكون لكل سماء كعبة. الضراح المعمور هو البيت المعمور. البيت المعمور. نعم. اللي في السماء. البيت المعمور في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى. نعم. في السماء السابعة. ولعله في كل سماء كعبة، لكن الضراح البيت المعمور في أحاديث أنه هو كعبة الملائكة. والأحاديث تقول أنه عندما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا نحن حينئذ حجب عنهم بعض أنواره، فقالوا غضب علينا، جعل لهم البيت المعمور ليطوفوا حوله ويتوبوا، طبعا بنسبتهم وطوافهم سبع أشواط كذلك. وقد يكون البيت المعمور هناك جدد، لكن المهم عندنا أحاديث تدل على أن الكعبة في الأرض توازي البيت المعمور الذي هو كعبة الملائكة. إذن هذه العلاقة، يعني الكعبة في الأرض توازي البيت المعمور. إذن هذه نتصورها من الناحية، يعني من أي ناحية نتصورها؟ من الناحية المادية، من الناحية المعنوية، كيف تتصورها يا سمعت الشيخ؟ هذه الموازاة يعني. الشيء القطعي من هذه الموازاة هو الموازاة في العبادة، مركزية العبادة. مركزية عبادة الملائكة وبركتهم والتوبة عليهم الطواف بالبيت المعمور. وعندنا نص أنه 70,000 أو أكثر من الملائكة يوميا يأتون للبيت المعمور فيطوفون وما يعودون إليه، يعود غيرهم، يذهبون إلى يوم القيامة كما في تعبير الرواية. نعم. يعني عدد الملائكة في هذا الكون الوسيع الفسيح مليارات، أكثر من لكل عمره واحد منهم، أو ربما بالألف سنة أو 7,000 سنة حتى تجي نوبة لمجموعة منهم من مجموعاتهم، وفي كل يوم 70,000. نعم. المهم هذا الضراح المعمور كعبة الملائكة في مراسم عبادة لهم، يوازيه في الأرض الله عز وجل جعل لبني آدم هذه الكعبة أيضا مركز لهم، مركز لعبادتهم، يتوجهون إليه من أنحاء الأرض، يحجونه، يطوفونه، ينالون بركته، واسم سمى زيارته زيارة بيت ربهم، زيارة ربهم سماها. إذا الموازاة من ناحية العبادة، يعني من ناحية الناحية المعنوية ناحية العبادة. لكنه يعلمنا أفعال الله عز وجل أنه تكون بأكثر من بعد، ما عندنا فعل إلهي بعد واحد أبدا. موازاة جغرافية ربما تكون، موازاة بقوانين الإشعاع وما كشفه إينشتاين وغير إينشتاين أيضا موجودة، بموازين أخرى مختلفة تكون موجودة، ارتباطات في التكوين، دحية الأرض من تحت الكعبة ربما دحية تلك السماء أيضا من تحت الضراح والبيت المعمور إلى آخره. سمحت الشيخ، هنا تعليق توجد العلامة المجلسي على هذه الروايات تتحدث عن هذه الأشياء الثلاثة والأربعة التي ذكرناها، وهي موضع البيت والبيت والحجر الأسود وكذلك البيت المعمور. يقول أنه موضع البيت حين كان عرشه على الماء وكان منيرا كاللؤلؤ، والبيت الذي أنزله الله لآدم عليه السلام وكان من ياقوت حمراء في الصفا كاللؤلؤ، والظاهر أنه البيت المعمور لقوله عليه السلام يدخله في كل يوم 70,000 ملك كما تفضلتم. كما ورد في الأخبار المتواترة أن البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ولا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. والحجر الأسود الذي أنزله الله تعالى أيضا. أنا أعتقد مسألة الدرة البيضاء هي الحجر الأسود، الياقوتة الحمراء هي مكان البيت اللي نزل على آدم. وذاك مسألة الحجر الأسود والحجر الأسعد مسألته مستقلة. أقدر أنه التبس الأمر على علام المجلس قدس الله نفسه بين روايات النزول الدرة البيضاء التي هي الملك وبين الياقوت الحمراء اللي ما عرف أين ذهبت بعد أن بني البيت، اللي أنا احتملت أن تكون في أساسه أيضا. الدرة البيضاء ورد أنه الله سبحانه وتعالى عندما أخذ على بني آدم من ظهورهم، أخذ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أشهد على ذلك هذا الملك، حفظه الميثاق، ألقمه الميثاق. ما نعرف نحن هذاك العالم كيف صار فيه كلام، وكيف تؤخذ من ظهور آبائهم إلى يوم القيامة ذرياتهم قبل أن يكونوا إلى آخر. هذا بحث. المهم عندنا شهادة على الميثاق أنه هؤلاء أقروا بربوبية لله عز وجل بوجوده ووحدانيته هذه الفترة. هذا الملك، الملك أنزله الله على آدم كشاهد على الميثاق، وأنزله على شكل درة بيضاء ووضعه عند البيت، وأنه كان يلمسه الناس كدرة بيضاء يتبركون به، فسود من ذنوب المشركين، من شرك المشركين وذنوب الناس. وإبراهيم جعله في هذا الركن من الكعبة، والله يعلم متى هذا السود، في زمن أولاد إسماعيل، قبلهم بعدهم. فالحجر الأسود يختلف عن تلك الدرة الحمراء اللي هي الكعبة، مكان الكعبة قبل بناء الكعبة مكانها. توجد لنا سمح الشيخ في الروايات أنه سود الحجر بعدما قتل قابيل هابيل. توجد يعني هذه الرواية صحيحة أم لا؟ يمكن أن نقول أن هناك تناسب بين لون هذه الدرة الإلهية التي هي التقمت الميثاق، واللي ستنشر ملكا يوم القيامة يشهد على الناس بموافاته وميثاقهم. هناك ارتباط فيزيوي، في ارتباط تكويني بين ذنوب البشر وبين الحجر. كل ما أذنب يؤثر فيه. نقول كيف؟ نقول لهم كل المسلمين رووا بأسانيد صحيحة أن الله عز وجل أخبر نبي أن أمتك ستقتل الحسين من ولدك، ويرويها مسند أحمد وغيره. هل تريد أن أريك التربة التي يقتل فيها؟ قال نعم. نبي يد جبرائيل جاب قبضة، قبضة التراب من كربلاء، سمها النبي صلى الله عليه وآله بكر، عطاها لأم سلمة، قال ضعيها في زجاجة فإذا رأيتيها صارت دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. يعني شو؟ يعني ماذا؟ يعني ارتباط بين قتل الحسين 1500 كيلومتر رأسا، بمجرد أن يقتل هذا التراب في الزجاجة يتحول إلى دم صافي. يعني كيف هالنوع من الارتباط بين حدث على 1500 كيلومتر وبين تراب في الزجاجة؟ انت صور بين الحجر الأسود وذنوب البشر. يعني هذه صحيحة أن قابل لما قتل هابيل اسود بنسبة، ومتى صار أسود بالكامل يظهر له قوانين لما كثرت معاصي البشر وذنوبهم وجرائمهم. سمعت الشيخ، توجد الآن في الوقت الحاضر كما ذكرت بالنسبة لإمام الحسين، قتل إمام الحسين، شجرة هنا في الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه في اليوم العاشر من المحرم تقطر دما، وأنا رأيت الصورة، نقل حي كان مباشر، رأيت هذه الشجرة تتفجر دم ويسقط هذا الدم على الأرض في يوم العاشر من المحرم. فهذا هذا يمكن علماء الطبيعة والمادين أن يقولوا هذا هناك أشجار كثيرة عندها أصباغ أو ماي معين أو من التربة أحسنتم، لكن يحتاج إلى أن هؤلاء المنكرين نجيبهم في عاشوراء عند هذه الشجرة حتى يراقبوها ويصوروها. موجودة لا زالت في ولازم أحسنتم لازم في فصول مختلفة من عاشوراء، لأن عاشوراء مرة تكون في الشتاء مرة تكون في الربيع في الخريف في الصيف، ويحتاج إلى أن تثبت لهم أنها في فصول مختلفة عن إذا يقولوا ما نعرف نعم يسلموا، لكن إذا قلت لهم هذه القصة رأسا يشككون فيها. هذا نقوله لمن يعتقد بصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وأنه أخبر بوجود ترابط عضوي تفاعلي بين قتل ولده الحسين عليه السلام في كربلاء وبين تحول هذا التراب إلى دم عبيد. إذن يصير معقول أنه هناك ترابط بين ذنوب البشر وبين لون هذا الحجر. طيب كيف كان ملاكا وصار درة، وكيف صار يتغير بسبب ذنوبنا وغيبون نحن نؤمن به؟ وفسره العلم أو ما يعجز العلم، ثم ماذا؟ عندنا مئات الأشياء نعجز عنها، ذهننا يعجز، عقلنا يعجز، البشر يعجز، وهل العلم نحن أحطنا به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه، واللي شاء بها هذا المقدار البسيط أعطاه لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير. في نهاية اللقاء نشكر سماحة الشيخ علي الكوراني الباحث والمفكر الإسلامي، ونشكركم كذلك على حسن متابعتكم لبرنامجكم أنوار ومكة والمدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.